يعني بعلامات ظاهرة في وجوههم حتى يظهر تظهر لكل أحد ويعرفها كل أحد أن هذا منافق كافر، ولا يستتر ب يعني بإسلامه الظاهر على كفره. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بعلاماتهم. ثم قال جل وعلا ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولتعرفنهم تأكيد في لحن القول، اللحن هو الإمالة، يعني في إمالتهم للقول عندما يتكلمون كلام يميلونه إمالة، بمعنى أنهم يعني من المعاريض ومن الكلام الذي يحتمل معنيين ونحو ذلك، فعند ذلك يظهر الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم بهذه فلتات الألسن، بما يخرج على ألسنتهم، فلتة تخرج على ألسنتهم فتظهر، يظهر الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم. ولتعرفنهم في لحن القول، فإن الله تبارك وتعالى جاعل ما يخرجونه أحيانا دون يعني وعي منهم ودون حرص منهم، وقد كانوا حريصين كل الحرص على ألا تظهر حقيقة قلوبهم، لكن أحيانا تظهر كلمة من هنا وكلمة من هنا فيظهر الله تبارك وتعالى بها ما في قلوبهم. وقد أعلم الله تبارك وتعالى أوقف الله جل وعلا رسوله على كل المنافقين، كان في البداية يظهر هذا ثم أظهره الله تبارك وتعالى وأعلمه الله تبارك وتعالى ما في قلوب الجميع. ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقة المنافقين الذين كانوا معه إلا رجل واحد من أصحابه وهو حذيفة بن اليمان، فهو الذي أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المنافقين. وقد قال سبحانه وتعالى يعني في سورة براءة: قال ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. مرضوا عليه يعني أصبحوا بغاية من النعومة الملمس والحذق في إخفاء معتقدهم، بحيث أنهم لا يظهر يعني للرأي وللسامع منهم أي شيء يدل على نفاقهم. لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم أطلع الله تبارك وتعالى رسوله عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي يعاملهم بما ظهر من أفعالهم ويدعو سرائلهم إلى الله تبارك وتعالى. ولتعرفنهم في لحن القول. ثم قال جل وعلا: والله يعلم أعمالكم. هذا تحذير لهم بأن الله تبارك وتعالى يعلم حقيقة أعمالهم، سواء أعمال القلوب أعمال الأبدان، فالله تبارك وتعالى يعلمها، وكون أن الله تبارك وتعالى يعلمها سيحاسبهم على ذلك. ثم قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم، والله لنبلونكم، يقسم سبحانه وتعالى بأنه لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين سبحانه. ولنبلونكم يعني لنختبرنكم بصنوف الاختبارات، ومن هذه الاختبارات الاختبارات بالكفار. الاختبارات بالكفار فإن هذا يظهر عندما يغزو يعني الكفار أهل الإسلام، عند ذلك يظهر حقيقة الإيمان ويظهر كذلك حقيقة النفاق. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين، اللي هو ظهور علم الله تبارك وتعالى السابق فيهم، فإن علم الله تبارك وتعالى في عباده سابق قبل أن يخلقهم. قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق علم ما يخلق، وعلم يعني ماذا يصدر من كل هذا الخلق، كما قال سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فكل ما هو كائن قد كتبه الله تبارك وتعالى في كتاب مبين في اللوح المحفوظ، هذا الكتاب لا يغادر شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما ترك شيء في الكتاب مما يوجده الله تبارك وتعالى، ولا ذرة نملة إلا وهو موجودة فيه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا كتاب المقادير قد كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير كل شيء. يعلم الله تبارك وتعالى ما سيكون وما كان وما لا يكون، لو كان كيف يكون، هذا علم الله تبارك وتعالى متعلق بالموجودات وكذلك بالمعدومات، لو وجدت هذه المعدومات كيف تكون، يعلمها الله تبارك وتعالى. علمه هنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، اللي هو ظهور هذا العلم في واقع الأمر ليتحقق عليه الثواب والعقاب. وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يحاسب الناس بمقتضى علمه سبحانه وتعالى السابق فيهم، بل بما يعملونه في الواقع بظهور هذا الأمر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، وهذا اللي يستحق ثواب الله تبارك وتعالى، والصابرين الذين يصبرون في وقت الشدائد. ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم تختبر أخبارهم فتنشر ديت، فأخبار الصادقين تنشر وأخبار الفاسدين تنشر، وذلك أن يعني كلام الناس هي ألسنة الحق، هي ألسنة الحق. فالأهل الإيمان يجعل الله تبارك وتعالى ذكرهم الحسن موجود، وكذلك أخبار المنافقين تظهر أخبارهم وتنشر كذلك أخبارهم، وقع من هذا كذا، وقع من هذا كذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في خلقه، رفعت جنازة فأثنى المسلمون عليها خيرا، فقال النبي: وجبت. ورفعت جنازة فقال فأثنى الناس وأثنى الصحابة عليها شرا، فقال النبي: وجبت. فقال له: ما وجبت يا رسول الله؟ قلت: وجبت، وجبت. فقال: رفعت جنازة فأثنيتم عليها خيرا، فقلت: وجبت، أي له الجنة. ورفعت جنازة فأثنيتم عليها شرا، فقلت: وجبت، أي له النار. أنتم شهداء الله في خلق، فهؤلاء شهداء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأخبار الحسنة التي تتناقل يجعلها الله تبارك وتعالى لأهل الصدق والأمانة، وكذلك لأهل النفاق فيوصمون بما يظهر من أفعالهم ويتناقل هذا. ونبلو أخباركم تظهر أخبار الجميع. وقد وقع للصحابة هذه الابتلاءات المتلاحقة بعضها مع بعض، وكانت كل بلاء يقع يقوم تتميز الصفوف. ففي أحد تميزت الصفوف، في أحد خرج النبي للملاقات عدوه فرجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش، وهم بعض يعني الناس أن يرجعوا ثم ثبتهم الله. إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فظهر هذا، ظهر أن هؤلاء الذين رجعوا إلى فلان وهذا الذين رجعوا. في الخندق ظهر الأمر أكثر، لما ابتلي المسلمون بقريش جاءت، غطفان جاءت، قريظة نقضت العهد وأحيط بالمسلمين إحاطة من كل الجوانب. جاءوكم الأعداء من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. يقول الله هنالك في هذه الغزوة الشديدة، غزوة الخندق، ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ظهر كفر المنافقين هنا علانية. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالمنافقون والذين في قلوبهم مرض، منافقون الخلص، والذين في قلوبهم مرض، مرض الخوف والجبن، وأظهروا يعني كفرهم علانية، فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لقد غرر بنا ووعدنا الله بالنصر والتمكين والعز، ولكننا الآن ها قد أحيط بنا، حتى يقول قائلهم لا يستطيع أحدنا أن يقضي حاجته والنبي يعدنا ما يعدنا من فتح فارس والروم. فظهر وهكذا. وكذلك في الحديبية ظهر بعض المنافقين الذين كعوا عن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني بايعهم النبي قال بايعوني على القتال وعلى ألا تفروا، فجاء الجد بن قيس وراح اختفى يعني خلف ناقته، وقف بين فخذي ناقته، فظهر وعرف نفاقه. وكذلك في غزوة تبوك، فإنه تأخر المنافقون وقال الجد بن قيس وغيره قال يا رسول الله أذلي ولا تفتني، إني رجل أخاف الفتنة إذا يعني ذهبت إلى يعني الشام ولا أطيق إذا رأيت نساء الروم. فبهذه المحن يظهر الله تبارك وتعالى حقيقة المنافقين وحقيقة المؤمنين، يعني حقيقتهم الصلب. ظهر أهل الإيمان في بدر كسعد بن معاذ الذي يقول يا رسول الله والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معه ما تخلف منا رجل، والمخدر بن الأسود الذي يقول والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. وفي أحد ظهرت حقيقة الإيمان، هذا أنس بن النضر يقول لسعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني لا أجد ريحها من دون أحد، ويقاتل والذين وقفوا وصمدوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في الخندق الله يقول ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لم يزدهم الشدة والمحنة في هذا إلا إيمانا بالله تبارك وتعالى وتسليما له. فيخبر سبحانه وتعالى ويؤكد للمؤمنين قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وإذا ظهر جهاد المجاهدين وصبر الصابرين فإنهم يوفون أجورهم بهذا، ويجعل الله تبارك وتعالى لهم الثناء الحسن بهذه المواقف في يعني الدنيا، فيثاب يعني ثوابين، ثواب الدنيا من الذكر الجميل والثناء الحسن، وثواب الآخرة عند الله تبارك وتعالى. وننظر نحن المسلمون في هذه القرون المتأخرة، القرن الخامس عشر، وما زلنا نتناقل أخبار الصفوة من أهل الإيمان الذين كانوا حول النبي ووقفوا وجاهدوا في الله تبارك وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى أخبارهم هذه الحسنة تسير على مدى الأيام لتكون هذه ذكرى حسنة وثواب معجل لهم في هذه الدنيا وثوابهم الآخر عند الله تبارك وتعالى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جمعوا بين I'm فمن كان أدى الأمانة وصل الرحم سيعبر، وأما من كان قد خان الأمانة وقطع الرحم لن يعبر، مش هيكمل، لن يتم مشواره. والعابرون على الصراط كل المؤمنين، ما في مؤمن إلا لابد أن يعبر الصراط، والناس يختلفون عند ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمر الناس فمنهم من يمر كالطرف لمحة بصر يكون قد عبر، وكالبرق، وكأجاويد الخيل والركاب، الخيل الجيدة في الركب والركاب الجيدة اللي هي الإبل الجيدة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يسير خطوة ويقع خطوة عن الصراط، وبعد ذلك يبدأ الخطاف يخطف الناس كلاليب. يقول النبي عليها على الصراط: أشواك وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فناجي مسلم ينجو ولا يخدشه كلاب، ومخدوش الناجي ومكدوس على رأسه في جهنم، يخطفه الكلاب ويلقيه في النار عياذا بالله. الشاهد هنا أن الرحم تقف على جنب الصراط، والله تبارك وتعالى يحذر من قطع الرحم ويبين أنه العودة إلى الجاهلية عودة إلى هذا كانت جزء أساسي من حياتهم، قطع أرحامهم. وكذلك تحذير من يتولى شؤون الناس ويفعل هذا الفساد في الأرض وقطع الأرحام. أولئك الذين لعنهم الله، أي الذين يفعلوا هذا، فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. همس الاستفهام، أفلا يتدبرون القرآن، حث من الله تبارك وتعالى على تدبر القرآن. أفلا يتدبر هؤلاء القرآن الذين يريدون هذه الردة عن هذا الدين، أو الذين يصنعون هذا الأمر، أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر معناه النظر في عواقب الأمور، في نظر في الأمر والنظر فيما سيؤول إليه الأمر. فتدبر القرآن يعني النظر في عاقبة ما يؤول إليه الأمر. فالله عندما يحدثنا أنه بعد هذه الحياة سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، هذا هو يعني عاقبة هذا الأمر، يجب النظر فيه. فتدبر القرآن، القرآن الذي يحذرك وينذرك بأن الحياة هذه سيكون بعدها نقلة، بعد هذه النقلة فيه جنة، فيه نار، فيه الرب سيحاسب عباده سبحانه وتعالى. تدبر القرآن بمعنى افهم، افقه، انظر يعني الأحداث والأمور التي يتكلم عنها القرآن فيما بعد ذلك، تأويل القرآن آخر الأمر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم هذه التي يسمونها اللي تشمل بل إضراب وهمس الاستفهام، على قلوب أقفالها، على قلوب، قلوب جاءت منكرة هنا، قلوب المنافقين. أقفالها أقفال القفل، وأقفالها القفل معروف وهو هذا الذي يسكر الأمر، وقفل القلوب هذا يعني صناعة الرب سبحانه وتعالى، يقفل بها قلب من لا ينشرح صدره لهذا الدين، فالله يعاقبه سبحانه وتعالى. أم على قلوب أقفالها، فهذا قلب مقفل ما يدخله يعني هدى القرآن، أي بل على قلوب أقفالها. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال جل وعلا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. وهذه الآية فيها شهادة للمعنى الأول في التفسير، من تفسير توليتم بمعنى أعرضتم ورجعتم إلى الكفر والجاهلية. قال جل وعلا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، بعدما دخلوا في هذا الدين رجعوا مرة ثانية إلى الكفر والجاهلية، من بعد ما تبين لهم الهدى بنزول هذا الدين وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه لهذه الرسالة، إن الذين ارتدوا على أدبارهم، وسمع على أدبارهم لأنه كان رجع القهقرة، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. سول لهم بمعنى أنه سهل لهم أمر الكفر، والتسويل أصله بمعنى التسهيل، يعني سهل لهم و جعل لهم هذا الأمر أنه أمر سهل أن يكفروا وأن يرجعوا. سول لهم وأملى لهم، الإملاء والإملال هو يعني إطالة الأمد والأمل، فأملى لهم أعطاهم في الأمال الكاذبة التي تعللوا بها وتمسكوا بها، وسول لهم سهل لهم يعني شأن الكفر. فهذا الله تبارك وتعالى يبين السبب في رجوع هؤلاء عن الدين، وأنه بفعل الشيطان الذي سهل لهم وما يصنعونه من الكفر العظيم، وهو أمر كبير عظيم الرجوع عن الدين، وكذلك غررهم بالأمان الكاذبة التي اتبعوها. الشيطان سول لهم وأملى لهم. ثم قال جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. هذا من ردتهم عن الدين، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. يعني أن هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، والذين كرهوا من ما نزل لهم الكفار، فهم كرهوا ما أنزل الله تبارك وتعالى. وجاء هؤلاء المنافقون وقالوا لهؤلاء الكفار سنطيعكم في بعض الأمر وليس في كل الأمر. وإذا أطاعوهم في بعض الأمر وهم هؤلاء الكفار كارهون لما أنزل الله تبارك وتعالى، إذا وافقوهم على مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، فوافقوا الكفار على مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. سنطيعكم في بعض الأمر، قال جل وعلا والله يعلم إسراره، والله سبحانه وتعالى يعلم إسرارهم، إسرارهم بهذه الخبيئة الخبيثة، وهي موافقتهم للكفار وإعلانهم للكفار بينهم وبينهم أنهم سيوافقونهم على بعض الأمور التي يكون عليها، سواء كان هذا الأمر الذي وافقوهم عليه من نقلهم أسرار النبي صلى الله عليه وسلم أخبار المسلمين، أو أنهم يعارضوه في حكمه في في في في في مسألة ما، أي قضية من القضايا. فلا شك أن كل من وافق الكفار، طبعا الآية عامة، كل من وافق الكفار فيما يعارضون به أمر الله تبارك وتعالى فهو كافر مرتد، لأنه قد يعني حارب الله تبارك وتعالى بموافقته أهل عداوته. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، قال جل وعلا والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفته الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ كيف يكون حال هؤلاء؟ هذا تهديد من الله تبارك وتعالى وبيان ما يعني يتوعدهم الله تبارك وتعالى به، يعني فكيف تكون أمورهم وكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة عند الوفاة بالموت وهو أخذ أرواحهم؟ يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه البداية، هذه من البداية، يبدأون العذاب من البداية، وهو أنه عندما تضربهم الملائكة عند الموت على هذا النحو يضربون وجوههم وأدبارهم. وكذلك توفته الملائكة في المعارك، في معارك يعني أهل الإسلام، أنه ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، كانت الملائكة تضرب مع المسلمين وجوه الكفار وأدبارهم، فالضرب في وجهه والضرب كذلك في أدباره من خلف ظهره. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ يعني كيف يكون حالهم؟ هذا هو المصير الذي ينتظرهم. هذا وعظ عظيم جدا ل يعني الناكلين والمرتدين عن دين الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، ذلك الإشارة هنا إلى هذه العقوبة، العقوبة من أن الله تبارك وتعالى يسلط عليه الملائكة فيفعلون بهم هذا، بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، واتبعوا ما أسخط الله الكفر، وموالاتهم أعداءه وقولهم لهم سنطيعكم في بعض الأمر. وهذا الذي يسخط الله، يسخطه يغضب، سخط الغضب ونزول عقوبته، إنزال عقوبته سبحانه وتعالى في من يبغض ويكره. اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، كره هؤلاء رضوان الله، والله تبارك وتعالى رضوانه على عبده لا حد له، والرضا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وكلها صفات قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى، وللسخط والغضب آثاره يعني في الخلق. فالله تبارك وتعالى يسخط ويرضى، وسخطه سبحانه وتعالى أن ينزل عقوبته بمن يسخط عليه سبحانه وتعالى، والله يرضى سبحانه وتعالى عن العبد، ورضوانه سبحانه وتعالى من رضوانه الله، لا حد لرضوانه في عطائه وفضله وإنعامه وإحسانه. الجنة من رضوان الله تبارك وتعالى، والنار من سخطه وعذابه، فنعوذ بالله تبارك وتعالى من سخطه وعقوبته، ونسأله سبحانه وتعالى رضوانه وجنته. ذلك يعني ضرب الملائكة لوجوه الكفار والمنافقين عند الموت، ضربهم في وجوههم وضرب وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. كذلك أحبطها جعلها حابطة، حابطة هالكة ذاهبة لا تنفعهم. الحبط هو الهلاك، والحبط داء في الأصل في لغة العرب داء يصيب الإبل يجعلها تنتفخ بطونها وتظهر كأنها سليمة سمينة ثم فجأة تنهار وتسقط. فهذا أحبط الله تبارك وتعالى أعمالهم على هذا النحو، تظهر أعمالهم كأنها أمام عيونهم أنها جيدة ونافعة ثم يرون أنها ذاهبة ما لا نفع لها ولا قيمة لها. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم قال جل وعلا أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم. أم حسب، الحسبان هو الظن. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء المنافقين الذين في قلوبهم مرض هذا الشك ومرض الخوف من القتال في سبيل الله ومرض الميل إلى يعني أعداء الله تبارك وتعالى وموافقتهم ومصانعتهم، أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم. يظنون أن الله ما سيخرج أضغانهم. أضغانهم الضغن والحقد، حقدهم للإسلام وبغضهم له. يقول هذه الأضغان التي في قلوبهم من بغضهم للدين وكراهتهم له، كراهتهم للرسول، يعني هل يظن هؤلاء ألا يخرج الله تبارك وتعالى هذا فيجعله ظاهرا؟ هم مخبئون لهذا، هم يعني مخفون لهذا البغض للدين والضغن عليه والحقد عليه. لكن ويقول يا الله، يقول يظنون هؤلاء أن الله لن يخرج هذا ويظهره للعنل ويطلع عليه رسوله والمؤمنون، أم حسب ويطلع الله تبارك وتعالى عليه رسوله والمؤمنين، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. قال جل وعلا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. سنعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. البيعة هنا إشارة إلى البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في العقد في بيعة الشجرة، بيعة الرضوان في الكفر والصد عن سبيل الله، والصد هو منع الناس عن الدخول في الدين. وهذا ينطلق على كثير من أنواع من الأنواع الكفار الصادين عن سبيل الله. فرؤساء قريش من الكفار كأبي جهل والعاص بن وائل وأمية بن خلف وأبي بن خلف وغيرهم من هؤلاء كبراء قريش الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. كذلك اليهود الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ووقفوا يعني حجر أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه، من بني قينقاع، من بني قريظة، من بني النضير. فهذه أنواع الكفار الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وصدوا أي غيرهم عن سبيل الله. سبيل الله طريقه، وهذا النبي هو المرسل من الله تبارك وتعالى للدعوة إلى سبيل الله تبارك وتعالى. والذي قال له الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والهدى، وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والنبي كانت مهمته أن يقول للناس: يا أيها الناس، هذا صراط الله تبارك وتعالى مستقيما فاتبعوه، وأن هذا، ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي هو الداعي إلى صراط الله تبارك وتعالى. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. شاقوا الرسول يعني عاندوه، كأنهم كانوا في شق الرسول في شق، تركوا مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عارضوه، وكانوا في شق مقابل للنبي صلوات الله وسلامه عليه. والحال أن رسول الله هو رسول الله، هو الذي اختاره الله لرسالته وللدعوة إلى سبيله سبحانه وتعالى، من بعد ما تبين لهم الهدى. بعد أن تبين لهم، ظهر لهم الهدى، وأن هذا الهدى من الله تبارك وتعالى، وأن هذا رسول الله حقا وصدقا. وقد ظهر لهؤلاء كلهم، فقد ظهر لقريش عيانا بيانا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدلة يعني الساطعة التي لا تضحك. وكذلك تبين اليهود الذين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فتبين لهم هذا، تبين لهم أن هذا رسول الله حقا وصدقا، ولكنهم عاندوا. هذا أبو جهل يقول: يعني لا يمكن أن نؤمن به، نحن إنما يعني كان يرى أنه في تنافس مع بطون قريش، وأن بني هاشم يعني حازوا ما حازوا من الشرف، ثم أتوا في النهاية وقالوا: منا نبي، فمتى يكون منا نبي مثل ذلك؟ إذا كان منهم نبي وأنهم جاءهم نبي، هذا قد حازوا الشرف كله، ولا مجال لمنافسته في هذا الشرف. قالوا: والله لا نؤمن به أبدا. فعاندوا للمعاندة بعد أن تبين لهم الحق. وأما اليهود فإنهم كانوا يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم حسدوا بغيا، كما قال جل وعلا عنهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قالوا: تخرج الرسالة والنبوة، تخرج الرسالات والنبوة من أبناء إسرائيل إلى أبناء إسماعيل، استحيل، لا يمكن أن نؤمن به. فكفروا بغيا وحسدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى, قال جل وعلا لن يضر الله شيئا. لن يضر الله شيئا أولا لأن أمر الله تبارك وتعالى لابد أن ينفذ, فدين الله تبارك وتعالى سينتصر ينتصر. وهؤلاء مهما عاندوا ومهما كابروا ومهما حاولوا أن يصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى فإن الله منفذ أمره ولن يقف يعني أمام أمر الله تبارك وتعالى, فما حيضر الله تبارك وتعالى شيئا وإنما فقط سيضر أنفسه. يعني الضرر الواقع إنما هو واقع على أنفسهم ولا يقع ضرر على الله تبارك وتعالى لأن الله فوق ضر عباده سبحانه وتعالى. وأمره نافذ, أمره سبحانه وتعالى في خلقه نافذ, لا يستطيع أحد أن يحول بين الله تبارك وتعالى وبين أمره, والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم, وسيحبط أعمالهم, أعمالهم هذه التي يعملونها للصد عن سبيل الله ومنع الناس عن الدين ستكون خالطة, لن يستفيدوا منها. كما قال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن خسارة الدنيا والآخرة, إذن هم الخاسرون في الدنيا والآخرة, وكل عملهم سيحبط, عملهم الذي يعملوه لمنع الناس عن الدين ومالهم الذي ينفقونه في هذا سيصبح حابطا, وكذلك عملهم في الدنيا لما يعملوه سيكون حابط, وكذلك عملهم في الدين مما يظن أنه نافع لهم يعني يوم القيامة فإنه سيقع حابطا لأن الله تبارك وتعالى لن يقبل منهم عملا صالحا ما دام أنهم على الكفر. فأي كافر يعمل عمل ويظنه صالح ينفعه فإن الله تبارك وتعالى لا يقبله. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ثم وجه الله تبارك وتعالى نداءه إلى عباده المؤمنين فقال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين, يناديهم الله تبارك وتعالى بهذا الاسم الذي هو أشرف الأسماء وأحسنها وأعلاها الإيمان. يا أيها الذين آمنوا, والنداء بهذا الاسم الشريف فيه تهيج على العمل ودفع إليه وفي إلزام كذلك بالطاعة لله تبارك وتعالى, فإن مقتضى الإيمان بالله تبارك وتعالى أن يطاع الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله طاعة مطلقة, أطيعوا الله طاعة مطلقة يعني إذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى, وأطيعوا الرسول أمر بعد طاعته سبحانه وتعالى بطاعة رسوله, وذلك أن طاعة الرسول إنما هي طاعة لله تبارك وتعالى, فهو رسول الله هو الذي أرسله ليأمر الناس بما أمرهم به وينهاهم بما نهاهم عنه, ولا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الرب تبارك وتعالى ولا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. من يطع الرسول فقد أطاع الله, فطاعة النبي في النهاية راجعة إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ولا تبطلوا أعمالكم, تبطلوها تجعلوها باطلة حابطة لا تنفعكم. وهذا إبطال العمل يكون بأمور, أولا بالكفر, فإنه من ارتد عن دينه بطل عمل, فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يعني يرتدوا عن الدين بعد أن دخلوا فيه فعند ذلك يبطل عملهم كله. الكفر والشرك يبطل العمل كله لا يبقى معه حسنة, فمن كفر الله تبارك وتعالى يحبط عمله كله. وكذلك قد يكون بطلان العمل الخاص بعمل خاص, فإن الله تبارك وتعالى يبطل الصدقة بالمن والأذى كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمن تصدق كتب الله تبارك وتعالى له ثواب صدقته, إذا وقعت هذه الصدقة بنية خالصة لله تبارك وتعالى ووقعت في مكانها أنها صدقة من مال حلال مال نظيف, فإن الله تبارك وتعالى يقبلها وينميها ويأجر عليها صاحبها لكن بشرط أن يستمر كذلك على ذلك فلا يبطلها. يبطلها أخبر الله تبارك وتعالى بالمن، فإذا من بها أو آذى من تصدق عليه بأن عيره بأنه قد أعطاه وتصدق عليه، أو من قال فعلت وفعلت، فإنه يبطل صدقته ويصبح حاله كمن صدقته تكون باطلة من البداية. والذي تبطل صدقته بداية تولد ميتة، اللي هو الذي يتصدق مرائيا أو يتصدق وهو كافر، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر مهما تصدق لا يقبل الله صدقته. والذي يرائي يخرج الصدقة لكن ليراه الناس وليمدحه على ذلك فهي تقع باطلة. فلا تبطلوا أعمالكم أولا بالمن والأذى، هذا خاصة في في في في في, في مجال الإنفاق، أو أن تنفق وأنت مراء وبالتالي فإن الله تبارك وتعالى لا يخبر ذلك. كذلك من قد الكبائر قد تؤدي إلى محق بعض الأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات قيل المهلكات، قيل المهلكات للفرد أو المهلكات للعمل الصالح، أو المهلكات للعمل الصالح كما في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه باع شيئا لأم ولده بالنسيئة ثم رجع فاشتراه نقدا، هذا بيع العينة. فقالت عائشة لأم هذه الولد التي قالت لها أنا يعني اشتريت من زيد متاعا يعني بأجل ثم بعته إياه بنقد، فقالت لها أخبري زيد أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. فأخبرتها بأن هذا بيع العينة وهو يعني فرع من فروع الربا أنه يبطل العمل. قال قد أبطل جهاده، ما قال هنا أنه ارتكب عمل وحده له فيه سيئات ولا دخل لهذا يعني بالحسنات، قال قد أبطل جهاده في سبيل الله إلا أن يتوب من الله تبارك وتعالى. فقد قال كثير من السلف بأن الكبائر العظيمة قد تؤدي إلى بطلان العمل الصالح كذلك، فيدخل في هذا. إذن يدخل في إبطال العمل لا شك إجماعا الردة، الردة محبطة للعمل، فمن كفر فإنه قد محق كل عمله، ثم إن مات على الكفر خلد في النار عياذا بالله. كذلك بعض الأعمال وإن كتب لها الأجر إذا كانت وقعت خالصة لله تبارك وتعالى وقعت موافقة للمشروع فإن لصاحبها أجر، لكن يبطلها الصدقة تبطل بالمن والأذى وإن كان بعد هذا. كذلك الكبائر قد تؤدي إلى يعني إتلاف ما سواها من الأعمال عياذا بالله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يستدل أيضا بعض الفقهاء بهذه الآية بعموم هذه الآية على أن الإنسان إذا دخل في الفرض فلا يجوز له أن يقطع، لأن قطع الفرض فإنما هو يبطله، فالخروج من الفرض بعد الشروع فيه يبطل العمل، فقالوا لا يجوز في الفرض إذا دخل الإنسان فيه لا يخرج منه، وكذلك في النفل الذي هو له سبب أنه إذا خرج منه يعني دون إكماله فإنه قد يبطله. وهذا أخذ بعموم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.